صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الآخون قدس سره في الجواب رقم 3 ذكر أن حديث لا ضرر يقدم على الأدلة الأولية من باب مولانا مولانا التوثيق يعني الجمع العرفي، لكن هو عبر توثيق، احنا بنمشي على تعبيره، ما له خصوصية هذا التعبير، التوثيق العرفي. يا بشلون بين مقدمتين، هذا كله بينته فيما سبق. مقدمة الأولى قال في المقام عندنا دليل أولي دليل ثاني. أدلة الأولية دليل وجوب الوضوء مثلا، يقول الوضوء واجب. دليل الثانوي يقول الضرر الذي هو عنوان ثانوي للأشياء، كل شيء مضر الحكم عنه ينتفي، جيد، يعني نفي الحكم في حالات الضرر، هذا حكم ثاني، هاي مقدمة الأولى. مقدمة ثانية، كلما اجتمع حكم دليلان أو حكمان أحدهما أولي والآخر ثانوي، جمع العرف وفق العرف بينهما بحمل الأولي عليكم السلام ورحمة الله، بحمل الحكم الثانوي على الفعل والأولي على الحكم الاقتضائي. يعني بعبارة أخرى لمن يقال الوضوء واجب، هذا بيان علم الحكم الاقتضائي، يعني أن فيه مصلحة واقتضاء للوجوب. فإذا فرض تعارض تزاحم مع الضرر مع قضية أخرى، مع عنوان ثانوي آخر، يرتفع وجوب الوضوء والحكم الفعلي يكون على طبق من؟ على ذاك طبق العنوان الثانوي، وعليه فيلزم أن يؤخذ بما بلا ضرر، لأنه حكم ثانوي بين حكم ثانوي، والحكم الثانوي يحمله العرف منه ينشمع مع الأولي يحمله على الحكم الفعلي. وكلما اجتمع حكمان فعلي واقتضائي، بعد نقرأ المقدمة ثالثة طولنا بعد شنو، كلما اجتمع حكمان فعلي واقتضائي، طبيعياه الذي ناخذ به فعلي دون الاقتضائي ما دام لا يمكن الأخذ بما في آن واحد معه، هذا حصيلة ما تقدم ويرده. أن ما ذكره قدس سره، غريب، فإن لازمه حمل جميع أحاديث الوسائل وآيات الأحكام في القرآن الكريم علما على الحكم الاقتضائي. فحينما قيل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه إلى آخره، كأنه قيل حينما قيل هذا الكاتب، كأنه قيل يا أيها الذين آمنوا هناك مصلحة تقتضي وجوبه الوضوء من دون أن تكون الآية الكريمة متكتلة لبيان ثبوت شنو وجوب فعل. وهكذا في بقية الآيات والروايات، إنها جميعا جاءت لتبين وجود مصالح ومفاسد في الأشياء تقتضي وجوهها وحرمتها. من دون أن تبين وجوب الأشياء أو حرمتها فعلا، وهذا لا يحتمله أحد. وإذا أراد شخص الدفاع عن الآخندي بأن مقصوده أن الأدلة الأولية تدل على الحكم الفعلي ما دامت ما دامت كملي ما دامت لم تعارض بعنوان ثانوي. فإذا عورضت ففي تلك الحالة تحمل على الحكم الاقتضائي وليس المقصود أنها دائما، أنها أي الآيات والروايات دائما تدل على الحكم الاقتضائي. بل هي تدل على الحكم الفعلي إلا حالة المعارضة. طيب من أول، إذا دافع شخص أراد أن يدافع أجبنا، ستجاوب من يجاوب؟ يلا فد واحد خلي يجاوب. كلام الميرزا ميساعد على ماذا؟ مو مهم هذا ميرزا أو الآخر، هذا مو مهم، يساعد يوم يساعد ثلاثة احنا يعني هاي الشغوة في الحقيقة هذا الحكي ليس كلام يساعد يولا، وإنما سواطع هذا الريف يشوفه واقعا. إذا واحد قصد هذا الشيء قال السؤال الآخر افتروا بحسين وقال على انه ترى ايها الناس انا الان ابدل الراي به، اقول يعني هذا مقصودي، لانها دائما تدل على الحكم الاقتضائي. بل لا تدل على الحكم الفعلي دائما الا اذا عورضت. شنو الجواب؟ مو هيك مو هيك اشتغلت، حطيت راس الخيط لكن ما طلعت راح يصير كله فعلي مراعاه عدم عنوان. شكوا بي منو بعد؟ هذا من منو بعد فد واحد خليه يحكي احسن يحكي. امكن الجواب بان الدليل لا يتحمل بيان حكمين، الفعل والاقتضاء، وإنما يتحمل بيان شيء واحد. فإما أن يدل على الحكم الفعلي فقط أو على الحكم الاقتضائي فقط، أما أن يدل على أن وجوب الوضوء فعلي ما دام لم يعارض بالضرب، واقتضائي إذا عورض، فهذا مما لا تدل عليه الآية. وتحتاج إرادته إلى بيان آخر، ولا نقصد من خلال هذا أن ندعي استحالة، لا، استحالة استحالة شنو؟ استحالة استعمال اللفظ الواحد في معنيين، معنيان يعني ياهم أكون صحيح حكم نفس ضايا هذا لا تحب تخلي بين شريطين، ليقال إننا نبني في الأصول مقارين أصول إحنا على شنو؟ على الجواز، كلا لا نقصد ذلك، بل نقصد إن كلمة عين حتى لو أمكن استعمالها قيما في عدة معاني، ولكن ظاهرها إرادة معنى واحد، وتحتاج إرادة الأكثر أكثر من واحد إلى قرينة خاصة، وعند عدمها يحمل اللفظ والكلام على شنو؟ على معنى واحد. إننا نقصد هذا المطلب، فآية الوضوء وإن أمكن استعمالها في من؟ في الاقتضاء، في المعنيين الاقتضائي والفهمي. ولكن ظاهرها شنو؟ ما اريد اقول التعليل. ارادة احد المعنيين ككل لفظ، فانه ظاهر في هاي نقطة ترى لطيفة مهمة هذه. ككل لفظ فإنه ظاهر في إرادة معنى واحد منه. أقول هاي نقطة ظريفة مهمة، وجه ظرافته وأهميته شنو؟ أن مو جماعة قارين في علم الأصول شنو؟ افترض هذا المبحث هل يجوز استعمال اللفظ الواحد؟ أريد أبين هذا المبحث حتى قليلا. هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد في معنيين أو لا؟ عركاكو صعده ونزله وإلى آخره، افترض ثبتنا الجواز. بعض يقول مستحيل. أنت افترض قلنا جاء. طب يلا شنو شرح سويت؟ فأنت شنو ها؟ وجائز جائز. فأنت قل لي شنو؟ فأنت أنه إذا جاءنا نص حديث هل يمكن أن نحمله على المعنيين أو لا؟ فأنت هذا بعد غيري ولا؟ تفريح الفائدة على هذا المطلب باطل. ليش؟ يعني حتى لو أذكر الاستعمال في معنيين، لكن ظاهر الدليل ظاهر كل نفوس إرادة معنى واحد، تفترض ثبوت يمكن الاستعمال في معنيين، لكنه إثباتا النفس دائما وظاهر في من؟ في معنى واحد. إذا شنو أبدا هذا العرس وهذا النزاع؟ فإذا هو قليل هذا المطلب أريد أبين لكم إياه. زين جيد. بس يعني الدلالة الظاهرية في عرض مو في عرض دلالة الفعلية، في طول الدلالة الفعلية. نعم. لا مو هذا المقصود. مو ذاك المعنى مالت الاقتضاء والكذا. مو ذاك أكبر دحجاية أن الحكم دائما بالمطابقة يدل عليه من؟ على الحكم الفعلي. وبالالتزام يدل عليه من؟ وفي طوله. يدل على الحكم الاقتضائي. لا احنا مقصودنا هنا على نحو ارضي، هذا المقصود. مقصود الاخر اللي داير يجي تعرفوا هذا، يعني يقول الآية الكريمة هي الدل وجوب الوضوء واجب بالفعل في حال عدم الضرر، ومقتضي وفي اقتضاء كذا الوجوب في حالة الضرر. في ان واحد تدل على نحو الارضية مو على نحو زين جيد. فش نقول؟ فإذا لابد على أنه نقول وجه شنو الجمع مثلا شنو هو؟ فشكت شيء آخر وهو تخصيص تقييد حكومة كذا كذا. يعني نقول الآية الكريمة تدل على ثبوت وجوب فعلي إلا في حالة شنو الضرر، فإنه لا يوجد وجوب فعلي ثابت. لا تحكي بعد ذلك، مو أنه إلا في حالة الضرر فتدل على الحكم اقتضائي فحينئذ ماذا يقدم كذا. هذا بعد ما يجي هذا زين جيد. وبالجملة وبالجملة أدلة الأحكام الأولية أريد فذلكت الرد على الآخر أبين في سطر أو سطرين. وبالجملة أدلة الأحكام الأولية لا يمكن حملها على أنها بصدد بيان حكم الاقتضاء فقط لكون ذلك خلاف الضرورة بين جميع المسلمين في فهمي. في فهمي شنو بلي؟ في ما؟ ها؟ في فهم الأحكام الفعلية من الأدلة. فكل دليل يفهم منه الحكم الفعلي. فأقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني واجب عليك بالفعل وليس لبيان المقتضى والمصلحة. وإرادة الحكم نقطة، وإرادة الحكم الفعلي في حالة عدم المزاحم بالعنوان الثاني، وإرادة الحكم الفعلي في حالة عدم المزاحم بالعنوان الثاني، والاقتضاء عند المزاحم استعمال لللفظ في أكثر من معنى واحد، وهو لو سلمنا جوازه في الأصول في آن واحد، وهو لو سلمنا جوازه في الأصول يحتاج حمل اللفظ عليه إلى قرينة خاصة، فإن ظاهرة هو يريد شنو من باب على أنه شنو يجمع بيناتهم لفظ. احنا لما نقرأ وجداننا نفتح القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى تقديم أحد شاهدين حكمين وحكم واحد، وخلاف الإنصاف واحد يقول أنا أستفيد من هذا شنو حكمين، هذا خلاف الإنصاف. يوم مثلا شنو أقم الصلاة لدلوك الشمس أستفيد من حكمين، يعني وجوب الصلاة فعلا ووجوب الصلاة اقتضاء، وجوب فعلا عند حالة المرض خلاف الإنصاف، هذا ما يصير من حدث أني معلين. بس هاي ايش وقت يعني يكون هذا ام حاجة عرفاني صار بعد مثل ما يقول سيطار، هذا يعني معناه قبل ما شنو تجي الشريعة وهذا اعدادات تصير. ترى ايها الناس اكو مصالح اكو مفاتيح ديروا بالكم بعد كم يوم ترى راح ننزل احكام فعلية اعداد من الاحكام الفعلية انا اقول الآية الكريمة ذن الاحكام شنو ذني ذني احكام فعلية عبرين الايات 500 اية عندنا بالقرآن الكريم يقولون شنو ايات الاحكام تبين شنو احكام فعلية تبين احكام اقتضائية. ما سمعنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، يعني يريد يبين مقتضي ما يريد يبين وجوب فعلي. هذا احنا مع عدم عنوان التنوع في الفعل ومع عدم اقتضاء يصير في ومع عنوان التنوع يكون في الاقتضاء. الآية الآن شدوا فما صار في المصر الآية الآن شدوا ما صار شنو ما صار عرضية في عالم من ما صار عرضية في عالم الخارج، يعني في عالم الخارج مرة واحد مبتدي بالعنوان الثاني مرة ما نبتدي ما راح يصير عرضي، لكن لا في عالم إفادة هذا المطلب، يعني هاي الآية الكريمة الآن لما نريد نقرأها في عالم الإفادة لا بد في كل المطلبين في آن إن. في عالم الإفادة وفي آن واحد دليل ذاك في عالم عدم الطول عدم العرضية في عالم الخارج، أما في عالم إفادة الآية الكريمة ماذا تفيد المطلبين على رأي الآخر يكون تفيد كل المطلبين في آن واحد، يعني في تبين وجوب فعل في هذا الآن وعدم وجوب القضاء في هذا الآن، وكل آية كل لفظ لا يبين إلا معنى واحد الظاهر ومعنى واحد واستفادة معنى منا، هذا خلاف الظاهر جدا. نحن نقدر نقول أنه نريد الجواب عنه إن كان استعمال في معنى ما يلازم إن كان إرادته، يعني إرادة جدية مثل أن قلت معنى واحد، وإن كان يمكن استعمال لفظ في معنى يعني أنت قاعد شنو يعني يعني أيدكم مرحبا بالنصر إرادة كذا إرادة واقعية إنسان ممكن، لكن في مقام الاستعمال على الإنسان ماذا من اللفظ الواحد يريد معنى واحد. عن هذا الشيء توقع شنو شو طولنا اليوم ما شوية تحصيل شوية تحصيل ما أدري شلون صار بعد كافي المقدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل العلاء محمد وآل محمد. الوجه الرابع من وجوه تقديم قاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية أن يقال هما متعارضان، فدليل وجوب الوضوء يقول توضأ وإن ضرك، ودليل لا ضرر ينفي كل حكم ضرري ولو كان شنو وجوب الوضوء. وبعد التعارض مولانا شنو يتساقطان، ونرجع بعد ذلك إلى ما يقتضيه الأصل وهو أو البراءة، فإننا نشك في وجوب الوضوء حالة الضرر فتجري البراءة حيث إنها وظيفة الشاك في شنو التكليف، في ثبوت التكليف، وبرجوعنا إلى البراءة نكون قد حصلنا على نفس نتيجة شنو تقديم لا ضرر. فإن تقديم لا ضرر ينتج سقوط وجوب الوضوء، وبرجوعنا إلى البراءة نكون قد حصلنا على ذلك. إذن بهذا الوجه لم نقدم دليل لا ضرر مباشرة، بل حصلنا على نتيجة شنو نتيجة تقديمه على تقديم العبر. ويرده أنه يوم لو عجزنا عن التوفيق بين الدليلين أما إذا أمكننا التوفيق كما سنبين في الوجه الخامس فما معنى التعارض والتساقط والرجوع إلى الآخر؟ بل المناسب مولانا مولانا شنو؟ والتوفيق العرف بينهما. الوجه الخامس، هذا الأخير، الوجه الخامس. الرابع ما صعب بالأصل، ها؟ مو بالأصل. إيه أحسن. يعني يتم على تقديم تسليم التعارض، لكن ما تسلم التعارض. الوجه الخامس تقديم لا ضرر. تسليم التعارض مسلم. يتم لو سلمنا، لكن ما مسلم. كما نبين في الوجه الخامس، الآن اجيت الوجه الخامس أيضا بين. لا، بغض النظر من الوجه الخامس، بس التعارض يتم في عرض واحد الروايتين. خوف أستاذ، إذا ما كان لون الوجه الخامس نقول لا تعارض، أو لأجل في نفسه بيتم، أو لأجل وجوه أخرى إذا موجودة لا بأس. الوجه الخامس وهو قلت الأخير بعد ما نذكر وجوه أكثر، تقديم لا ضرر على الأدلة الأولية من باب أنه حاكم عليها، وماذا وهذا الوجه هو المشهور بين المتأخرين، تبعا للشيخ الأعظم في الرسائل، وماذا تعني الحكومة إنها عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر؟ فالنظر نفسه هو الحكم، والدليل الناظر يعبر عنه بالحاكم، والمنظور إليه يعبر عنه بالمحكوم. فمتى ما كان عندنا دليلان ينظر أحدهما إلى الآخر بحيث لولا الآخر لكان الأول شغولا، لا بحيث لولا الآخر لكان واحد. فليقول قد شلمه لك الحاكم لكان الأول شنو؟ لغوان لغوان، بحيث لولا الثاني لولا الآخر الآخر ياهو احنا نقولكم لكان الأول لغوان. كما هو الحال في حديث لا ضرر، فإنه بناء على تفسير الشيخ الأعظم للحديث يكون ياهو يكون يعني الحديث نافيا لكل ضرر ناتج منين؟ من زاوية التشريع والأحكام، فلا بد وأن نفترض في المرحلة الأولى شنو؟ وجود تشريع وأحكام، كي يأتي أي لا ضرر، حديث لا ضرر، ويقول من جهة تلك، من جهة تلك ياهو تلك الأحكام والتشريعات لا يحدث ضرر عليك، فلو لم تكن أحكام مثل وجوب الوضوء وغيره، فلو لم تكن أحكام مثل ما وجوب الوضوء وغيره لكان تشريع لا ضرر شنو؟ لغوا وبلا معنى، إذ لا تشريع ولا أحكام. حتى يقال لا ضرر من ناحية شنو؟ أحكامي، وهكذا مثل دليل، أريد أوضح لكم الفكرة أكثر لعله ما تتضح بهالمقدار، وهكذا مثل دليل لا شك لكثير الشك ولا رضا بين الوالد والولد، إن هذين حاكمان علما على أدلة على دليل حكم الشك ودليل شنو؟ حرمة الرضا، بحيث لو لم يكن عندنا ما يدل على حرمة الرضا من قبيل قوله تعالى وحرم الربا لكان دليل لا ربا بين الوالد والولد شنو؟ لغوا. إذ ما الفائدة في نفي عنوان الربا بين الوالد والولد مع بعد فرض عدم ثبوت حرمة الربا ولا غيره من غيرها ولا غير الحرمة من الأحكام. الربا إذا لم يكن محرما ولا ولا ولا ولا فما معنى أن يقال لا يوجد ربا بين الوالد والولد؟ إن الإخبار عن وجود الربا وعدمه لهو وبلا فائدة. إذ ماذا ينفع عدم وجود الربا بين الوالد والولد إذا لم يكن محرما مسبقا؟ فما معنى الإخبار عن عدم تحقق الربا إذا لم يكن محرما مسبقا؟ فما معنى الإخبار عن عدم تحققه؟ أو ليس هذا لهو؟ مجرد يعني لغة يريد يبين لغة والشارع شنو ما عنده شغل. ما انتبهت الموضوع عبد غير مشكلة شنو يا اخي فانت شنو يريد شي سوى الان دليل افترض حرمة الربا ما موجود انت احتى دليل حرمة الربا يجينا فرد واحد يقول ايها الناس اسمعوا وعوا شنو القضية ترى ربا ما يتحقق بين نقول لك اذا تحقق بين الوالد ولا يصير حرام مو قاعد اقول لك اسحبنا دليل الحرمه لا اله الا الله شيئا يعني كنت تفترض انه حرام اول حتى حينئذ يجي اكو فائده موجوده يجي يقول هو لا يتحقق ربا او يتحقق اذا فرضنا حرمه ما موجوده فما الفائده ان تخبرني ان الربا ما يتحقق او ما يتحقق لابد حتى لما تخبرني انه لا يتحقق غرضت من ذلك شو تريد تقول اذا لا يكون اذا لم يتحقق اذا لا يكون كمل محرما فلابد ان نفترض حرمه ابدا للحرمه في المرحله المسبقه حتى تكون فائده لهذا الدليل والا لكان تشريعه لغوا وهكذا لو لم يفترض وجود دليل يقول من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ولم يكن غيره من أدلة الشكوك الأخرى لم يكن كان تشريع دليل شنو لا شك لكثير شك لغوة لأنه ما الفائدة في نفي الشك عن كثير الشك بعد عدم وجود حكم المن للشك نفسه فلا بد في المرحلة السابقة من فرض وجود حكم للشك لينفى ذلك الحكم عن من؟ عن كثير الشك من خلال ساعدني بعد شكرا من خلال شنو؟ نفي عنواني الشك عنه فينفى عنوان الشك استطراقا الى نفي حكم الشك وهو البناء على الاربع الى اخره. وبالجند الحكومة تعني نظر احد الدليلين الى الثاني بحيث لولا الثاني كان تشريع الاول لغوا. وهناك رأي ثان في تفسير الحكومة تبناه بعض الأعلام يقول إن الحكومة تعني كون لسان أحد الدليلين مسالما للدليل الثاني فلو فرض أن المتكلم قال أكرم كل عالم ثم قال ثانية لا تكرم العالم الفاسق كان الدليل هذا الدليل الثاني غير مسالم بحسب لسانه للدليل الأول. أما إذا قال هكذا الفاسق ليس بعالم حتى لو درس ما درس كان لسانه مسالما للأول والأول أي ما كان لسانه غير مسالم يعبر عنه تخصيص بينما الثاني يعبر عنه بالحكم. فالفرق بين التخصيص والحكومة بالرغم من كون بالرغم من اشتراكهما في أن كلا منهما يعطي حكما منافيا لحكم العام وأن الفاسق شنو لا يكره. بالرغم من اشتراكهما في المنافاة من حيث الحكم يختلفان في أن لسان المخصص ليس لسان مسالم. ولكن بالرغم من ذلك يقدر من بابي انه اخص واخر. بينما لسان الثاني مسالم وتظهر الثمرة. بين التفسيرين أي تفسير الحكومة بين شريطين بالنظر أو بالمسالم فيما إذا فرض أن لساني أحد الدليلين لم يثبت كونه ناظرا إلى الآخر ولكنه مسالم للأول. كما هو الحال في حديث لا ضرر بناء على رأي الآخر حيث ذكرت الكفاية أن الحكومة تعني النظر ولم يثبت نظر لا ضرر إلى الأدلة الأولية ليكون شنو ليكون حاكما. إنه على هذا يقال للآخر بناء على تفسير الحكومة بالمسالمة يقدر لا ضرر من باب الحكومة لأن لسانه مسالم. حيث يقول هيدا بيقول لك كيف لسانه مسالم لا حكم في حالة شنو ضرر. شبهة ترد عنوان جانبي شبهة ودفع. قد يقال شو هاي بعد ما ادري الى غد نخلي الشبهة ودفع شيء مناقشة شيء جميلة لا بأس بها الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.